بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن طائفة الأمش. طائفة الأمش وهي من الطوائف النصارى. لن نتكلم عن عقائد النصارى لأننا قد أفردنا في حلقة مستقلة يعني موضوع النصرانية وفرقها، لكن سنتكلم اليوم عن طائفة من طوائف النصارى وهي طائفة الأمش. طائفة الأمش يقدر عددهم بحوالي 300 ألف شخص. هؤلاء يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتوزع هذه الطائفة في أكثر من 20 مستوطنة، أكثرهم في مقاطعة لانكستر في ولاية بنسلفانيا، الثقل في هذه المقاطعة. كذلك يتواجدون في ولاية أوهايو وولاية إنديانا، لكن الثقل في مقاطعة لانكستر في ولاية بنسلفانيا. كذلك تتواجد طائفة الإمش في مقاطعة أونتاريو الكندية. الإمش نشأوا في العصور الوسطى أثناء خروج الحركات الإصلاحية النصرانية في ذلك الوقت. المؤسس لهذه الطائفة رجل سويسري اسمه يعقوب أمان، أو يسمى جاكوب أمان. بسبب طبعا الاضطهاد الديني الذي وقع عليهم في أوروبا في ذلك الوقت، ويعني الغلو والتطرف الذي مارسه الكاثوليك والبروتستانت على هذه الطائفة، اضطروا إنهم يعيشوا ويستقروا في الولايات المتحدة الأمريكية، واضطروا أنهم يعيشوا في مستوطنات مستقلة بهم ووفق قوانين خاصة بهذه الطائفة. الأمش يتكلمون لغتين، عند هذه الطائفة لغتين. اللغة الأولى تعرف عندهم بالدوتش بنسلفانيا، الدوتش بنسلفانيا، وهذه لغة يستخدموها في منازلهم وفي أماكن عباداتهم وحتى في صلواتهم. أما اللغة الثانية هي اللغة الإنجليزية التي تستخدم في الدراسة، وأحيانا يستخدموها إذا اضطروا للتواصل مع الطوائف الأخرى أو المجتمعات أو المواطنين الأمريكان. لكن عندهم لغة هي الدوتش بنسلفانيا، هي الأساسية، صلواتهم، عباداتهم، يتكلمون في منازلهم بها، إضافة إلى اللغة الإنجليزية المعروفة. طائفة الأمش هي طائفة أو جماعة منغلقة على نفسها، يطبقون تعاليم الإنجيل تطبيقا حرفيا. الغريب أنهم لا يستخدمون الكهرباء، لا يستخدمون السيارات، يستخدمون العربات التي تجرها الخيول والأحصنة، لا يستخدمون النقود الورقية الحكومية، يعني الدولار والأموال الورقية الحكومية، إلا إذا اضطروا لهذا. الأمش لا يدخلون أبنائهم في المدارس. في عام 1972 للميلاد صدر قانون حكومي في الولايات المتحدة. هذا القانون يستثني أبناء هذه الطائفة من التدريس الإلزامي. نساء وبنات الأمش دائما يلبسون الملابس المحافظة، الأكمام دائما طويلة، اللباس طويل، اللباس فضفاض، لا يسمح لهن بقص شعورهن، دائما تجد شعورهم يعني شعور النساء طويلة. النساء والبنات يضعون غطاء على الرأس، إما أن يكون باللون الأبيض أو باللون الأسود، بعضهم يحدد المتزوجة باللون الأسود والبنت العزباء باللون الأبيض، هذا يعني بعضهم يقول هذا الأمر، لكن دائما يعني يغطون رؤوسهم إما بغطاء أبيض أو غطاء أسود. عندهم العفة، العفة منتشرة بينهم. رجال الأمش لا يحلقون لحاهم، وبالذات إذا تزوج الواحد منهم. عندهم الموسيقى محرمة، لا يشربون الخمر، لا يستخدمون الهواتف المتنقلة الموبايل، ما يستخدمون ولا حتى الثابتة، حتى الهواتف الثابتة لا يستخدمون طبعا، لأنه هذه نتيجة معروفة، لأنه بما أنهم لا يستخدمون الكهرباء فكل ما يعني يأتي تحت الكهرباء فهم يمنعونه ولا يستخدمونه. ولهذا حينما منعوا الهواتف الثابتة ومنعوا الجوالات قامت الحكومة بوضع كبائن هاتفية بجوار منازلهم للاتصال في الحالات الطارئة. الأمش لديهم قانون وهو قانون غريب سبحان الله، قانون يعرف بقانون التبديع، قانون التبديع، كل من يخالف طريقتهم من طائفتهم يبدعونه ويهجرونه ويحرمون التعامل معه، إن كان في نفس المجتمع وفي نفس الطائفة، ليس الذي يخرج منهم، لكن من كان منهم ومن الطائفة ويخالف منهجهم يبدعونه ويهجرونه، حتى لو كان الزوج، فإن الزوجة لا تكلمه ولا تقترب منه أبدا حتى يترك ما خالف فيه هذه الجماعة. منازل الأمش غاية في البساطة، بيوتهم بسيطة، تتميز باتساعها، تتميز بأنها واسعة، تتميز بكثرة الغرف فيها، مع وجود غرفة كبيرة، هذه الغرفة الكبيرة في البيت عبارة عن كنيسة لهم مصغرة، لأنهم يتعبدون في منازلهم ويتعبدون في داخل بيوتهم ويقيمون فيها صلواتهم. الأمش عندهم مجلس عبارة عن مجلس فتوى، يطلقون عليه الـ old orders، يعني الـ old orders أظن الأوامر القديمة أو يعني هي الأوامر القديمة الـ old orders. هذا المجلس يتكون من مجموعة من كبار السن المتدينين، مجموعة من الشيوخ من كبرائهم متدينين، هؤلاء هم الذين يشرفون على طائفة الأمش، وهم الذين يصدرون الفتاوى، هم الذين يقومون بحل المشاكل التي تتعلق بطائفة الأمش. طبعا كل هذا وفق التعاليم الموجودة عندهم في الكتاب المقدس في الإنجيل. باختصار، أناس منغلقين، عندهم عفة، عندهم بعض الأصول التي ساروا عليها، وهي ردة فعل قديمة مما كان يفعله في العصور القديمة البروتستانت والكاثوليك، فاضطروا أنهم يعيشوا في مستوطنات خاصة بهم. هذا ما تيسر عن طائفة الأمش، لأنه كثير من الإخوة كان يسأل عنهم. لكن من أراد أن يتوسع في عقائد النصارى يعود إلى حلقة النصرانية وفرقها، هناك توسع كامل في الفرق، تكلمنا عن البروتستانت، عن الكاثوليك، عن الأرثوذكس، عن أظن المورمون، الأرمن، فصلنا فيها. هذا ما تيسر في هذه الحلقة أحبتي في الله. يمكن التواصل معي عبر حسابي في تويتر باسم ممدوح الحربي، أو على بريدي الإلكتروني الخاص بعنوان aadyan1386@hotmail.com. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.